يا دولة الإسلام يا دولة الإقلام يا دولة الإسلام نورت الدنيا الإسلام يا دولة الإقلام يا دولة الإسلام نورت الدنيا والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نقول يعني لا زالت الانتقادات ولا زالت الفضائيات ولا يزال علماء السلاطين ولا يزال العلماء الذين على ضلال والعلماء المغرر بهم، وكثير من الناس لا زالوا يعني يرمون الدولة الإسلامية عن قوس واحدة، ويعني كلهم يعني قد تكلموا، سواء العارعور أو القنيبي أو الطريفي أو يوسف الأحمد أو غيرهم، إلى محكمة مستقلة ويدعونا إلى هذا الكلام. أولا نقول يعني كان الأجدر بهؤلاء الناس حقيقة أن يدعو كل الفصائل المجاهدة والفصائل المقاتلة على الساحة السورية أن تجتمع تحت راية من؟ تحت راية الدولة الإسلامية، لأن هنالك مشروعين موجودين على المنطقة لا يناقش فيهما أحد ولا تغطى الشمس، كما يقال لا تغطى بغربال. هنالك مشروع أمريكي في المنطقة لا ينكره أحد من الناس، مشروع أمريكي غربي يريد إسقاط نظام بشار الأسد وإحلال نظام آخر كما يسمونه دولة ديمقراطية أو دولة مدنية. وكذلك هنالك مشروع في المقابل، مشروع شرقي رافضي في المنطقة يريد إقامة دولة رافضية في المنطقة، وهم كما قلنا لكم لا يعني لا يتورعون في استخدام حتى الفصائل الإسلامية في تنفيذ هذا المشروع والأمر يعني واضح أوضح من وضوح الشمس، وليس هنالك في المنطقة سوى مشروع ثالث آخر كما يقال غير معادلة النزاع في المنطقة، ومشروع الدولة الإسلامية في الشام وفي العراق، وحقيقة لا يستحي سواء الشرق أو الغرب، كلا يعني التيارين، مشروع الشرقي الرافضي والمشروع الأمريكي الغربي، من التصريح بعداوتهم للإسلام والمسلمين وبالذات الدولة الإسلامية في العراق وفي الشام، وهم يعني قد صنفوا الدولة الإسلامية ضمن لائحة الإرهاب وصنفوا جبهة النصرة ضمن لائحة الإرهاب، بل دفعوا برأس الشيخ أبو بكر البغدادي 10 ملايين لمن يأتي برأسها ويأتي به حياً أو ميتاً. نحن نقيس المسائل يا أيها الإخوة، عندنا تاريخ نتكلم في الناس من قبل تاريخ الجبهة الإسلامية التي يدعو إليها هؤلاء الناس. حقيقة معروف يعني زهران من هو زهران، وزهران الذي ذهب إلى الحج هذه السنة، ألا تحدى يعني لو ذهب الشيخ أبو بكر البغدادي للحج ماذا سيفعلون به، أو ذهب الشيخ الجولاني إلى الحج ماذا سيفعلون به، بل هم قد قبضوا على بعض الناس الموجودين سواء من جبهة النصرة أو من الدولة وسلموهم للدول الأخرى، سواء إخوة عندنا من الجزيرة أو إخوة من بلاد الشام يعني من الأردن وغير الأردن، وسلموا كلهم لدولهم، بينما زهران وغير زهران يذهب ويحج إلى بيت الله الحرام ويرجع بأمان وبسلام. اليوم يعني قالوا بأن الجبهة الإسلامية وهي والجيش الحر اجتمعت في تركيا مع الأمريكان، والجبهة الإسلامية نفت ذلك، لكن الأيام القابلة ستأتي وتوضح هذه المسائل، وليس هنالك كما يقال دخان بدون نار، أمر الجبهة الإسلامية أمر يعني مسألة زمنية، وستنكشف حقيقة هذه الجبهة أمام الناس جميعا، سيما وأن تاريخها معروف وأن أسلحتها الجديدة، الأسلحة الكثيرة، الأسلحة التي لا زالت كما يقال بشحمتها وبأوراقها وكراتينها لا زالت موجودة، تأتي لهم من دول السعودية ومن دول الخليج، والدعم أيضا السعودي لها. يعني يكفيكم أن أكثر من 70 مثلا شيخ قبل فترة أيدوا ووقعوا وناصروا الجبهة الإسلامية في السعودية، ولو أن أحدهم تكلم بكلمة فقط بنصرة الشيخ أبو بكر البغدادي لكان مصيره خلف القضبان وفي غياهب السجون هم لا يسمحون لأحد أن يتكلم ويدعم سواء الدولة الإسلامية أو جبهات النصرة، لأن الخلاف مع هؤلاء الناس خلاف في المنهج وخلاف في العقيدة، ولأن أسيادهم قد صنفوا هؤلاء الناس ضمن لائحة الإرهاب. فالقنيبي وغير القنيبي يعني أدعوه أن يدعو الجبهة الإسلامية وغير الجبهة الإسلامية أن تبايع الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية هي أول من قام بهذا المشروع. ثانيا، الدولة الإسلامية عندها محاكم، عندها محاكم، فكما لو أن أحد أعضاء الجبهة الإسلامية قتل بعض الإخوة مثلا من النصرة أو قتل بعض الإخوة من الدولة وقالوا نحن سنحاكمه، أنا لا أعتقد بأن الدولة الإسلامية ستمانع، لا أعتقد بأن الدولة الإسلامية ستمانع. ولا أظن أيضا أن المشركين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قتل بعض الصحابة بعض الناس الذين ظنوهم من المشركين، لم أسمع بأنهم طالبوا بمحكمة مستقلة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الشرع على هؤلاء الناس ودفع ديات هؤلاء الناس، بل إن الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في سورة نساء أن من قتل مؤمنا خطأ وكان هذا المؤمن من قوم عدو لنا، وذكر الدية لأهل هذا الميت، فلم يذكر بأنه يجب أن تحصل محكمة مستقلة من هذا الطرف ومن هذا الطرف. وأنا يعني لا أستبعد مثلا من الطريفي مثلا الذي يدعو لآل نهيان ويقول ويستغفر لزايد آل نهيان ويعتبر من المسلمين، وهو من هو الموالي المشركين المحارب لدين الله جل وعلا جهارا نهارا. لا أظن ولا لا أستبعد أن الطريفي سيطلب منهم مثلا أن تكون السعودية هي الحكم. أنا لم أسمع من الطريفي كلمة يطالب فيها دولة سعودية مثلا بمحاكمة الإخوة الذين يحاكمون عندها بمحكمة مستقلة بين القاعدة وبين من وبين الدولة السعودية. لم أسمع ولا أظن يتجرأ أن يطالب الدولة السعودية بمحاكمة الإخوة أكثر من 30,000 موحد موجودين خلف السجون، ومن بينهم الشيخ وليد السيراني الذي قارب أكثر من قريب 19 سنة لازال محكوم لحد الآن. لا أظن يستطيع المطالبة بالإهراج عنه، بل لا يستطيع المطالبة بأن تقام محكمة من الدولة السعودية ومن القاعدة، من الدولة السعودية أو من القاعدة أو من الدولة السعودية ودولة الشيخ أبو بكر البغدادي. لا أظن يستطيع أن يتكلم بذلك. فنقول لهؤلاء جميعا، للعرعور كف لسانك عن المجاهدين، وكفاك يعني وقوفا مع المشركين، وكفاك وقوفا مع الظالمين، وكفاك وقوفا مع الضالين. يا من تدعو إلى إقامة دولة علمانية، هنالك مشروع لإقامة دولة إسلامية يقاتل فيه المجاهدون في سبيل الله من أجل هذه الكلمة. المجاهدين عندهم إقامة الشرع والدين أهم من القتال عن الأعراض وعن الدماء. الأمر الأول عندهم إقامة شرع الله عز وجل، لأنهم إذا أقاموا شرع الله جل وعلا فعند ذلك يعني مسألة الدماء ومسألة الفروج مسألة يعني تكون سهلة جدا جدا جدا. وكذلك نقول للقنيبي، أنا والله لم أكن يعني أود الكلام فيك، ولأنك كنت يعني تزعم بأنك رجل يعني على الحياد وأنك لا تريد أن تتكلم لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، لكن الأيام لا يعني أظهرت بأنك رجل معادي وأنك رجل صاحب مشروع. إن كنت تريد إقامة الدولة الإسلامية فها هم الدولة الإسلامية في الشام والعراق قد قاموا بمشروعهم، لماذا لا تكاتفهم أو لا تتكاتف معهم، ولماذا لا تقف معهم، ولماذا لا تدعو الفصائل الأخرى لتنضم إليهم حتى يكونوا قوة ضاربة في المنطقة؟ أم أنهم يعني لا يعجبوك ومنهجهم لا يعجبك، خصوصا وأنك يعني كما نقل عنك بعض الإخوة تكره اللباس الأسود وتكره رفع الراية السوداء وتكره الهتاف لأبي مصعب كما حصل في البعض في بعض المظاهرات؟ يا أيها الرجل يعني كف لسانك عن الدولة الإسلامية، ولا تزعم بأن المسألة أن هؤلاء القوم وتشغب عليهم لا يريدون التحاكم للشرع. هؤلاء القوم عندهم محاكم شرعية وقد حاكموا الجميع ولا زالوا يحاكمون الجميع من أفرادهم، وكثيرا من الديات دفعوها، وكثيرا من أفرادهم حاسبوهم وحبسوهم وعاقبوهم. فلا تزعم أمام الناس ولا تشغب عليهم أمام الناس وتقول بأن هؤلاء القوم لا يريدون التحاكم للشرع. هم أحرص الناس للتحاكم للشرع، بل أقاموا دولتهم من أجل تحكيم شرع الله جل وعلا، من أجل تحكيم شرع الله جل وعلا. فهم يعني ثقات وهم سيحاكمون، وإن أردت أن تطلب فاطلب يعني أن يشارك معهم أو أن يحضر معهم في محاكمهم من يرى سلامة التحقيق وصحة التحقيق وصحة الحكم بما أنزل الله عندهم شرعيين. أنا لا أظن أن الدولة كما قلت لك أن لو النصرة اعتدت على بعض الإخوة في الدولة وحاكمت النصرة بعض الذين اعتدوا على الدولة الإسلامية أن الدولة الإسلامية ستمانع وتقول نحن نطالب بمحكمة مستقلة، إلا إذا ظهر أولئك وانحرفوا عن المنهج، عند ذلك لن يكون هنالك تحاكم، سيكون هنالك إيش لغة السلاح ولغة القوة هي التي ستحسم هذا الموضوع. أما أن يشغب العرعور ويشغب القنيبي ويشغب الطريفي وغيرهم ويدعو إلى محكمة مستقلة، والله لا أدري يعني لماذا التشغيب في هذا الوقت، والزعم بأن هؤلاء القوم لا يريدون التحاكم للشرع وأنهم إذا لم يتحاكم إلى الشرع كما يقول الطريفي لا بد من محاربتهم ولا بد من عدم طاعتهم، لا بد من عدم طاعتهم. عدم الطاعة يا طريفي يا رجل، يعني عدم الطاعة أو الخروج عن الأمير ينقسم إلى قسمين، خروج عن الأمير أو عن أمير المؤمنين إما أن لا يطاع في المنكر وإما أن يخرج عليه، إن كفر وخرج من الملة عند ذلك يخرج عليه إذا لم يحكم بما أنزل الله، وإذا أمر بمعصية لا يطاع، وهذا أمر عام في كل حاكم يحكم المسلمين، كل حاكم يحكم المسلمين إذا أمر بمعصية لا يطاع ما دام يحكم بما أنزل الله، إذا لم يحكم بما أنزل الله يخرج ويخلع، هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء الناس كفوا ألسنتكم عن المجاهدين، كفوا ألسنتكم عن المجاهدين، والدولة الإسلامية لا زالت تحكم بما أنزل الله ولا زالت تعاقب كل من يعتدي من أفرادها على أي فرد آخر، والأخطاء تحدث حتى فيما بينهم، قد يقتل الأخ أخوه بالخطأ، قد يقتل الأخ أخوه بالعمد، كيف لا، وقد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فالقتال يحصل، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم قتال، حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال، ومع ذلك لم يطالب بمحكمة خارجية، وقتل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما من المشركين، ومع ذلك لم يطلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون هنالك محكمة مستقلة. أقول هذا الكلام لأني قرأت بعض كلام للقنيبي يتعلق بهذا الموضوع بخصوص الكفار وخصوص المشركين، لم نسمع ولم نقرأ في السير ولا في التاريخ أن المشركين طالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمحكمة مستقلة، إنما قضاهم وحاسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في التاريخ أبدا أنهم يعني أن أيضا أن علي رضي الله عنه ومعاوية طالبوا بمحكمة مستقلة، هذا لم يحصل أبدا. ولذلك نحن نثق بإخوان المجاهدين في أرض الشام سواء جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية بأن من أخطأ عندهم فلا بد من محاسبته ولا بد من عقابه، وجزاكم الله خيرا.